السماء والنار فوق الراس. يا ناس يا ناس تكسر خاطري وأذتني حنيت مدر العادية مدري بالإحساس مدري الزمن ظالم مدري أنا خدي شبع من ماي الغياب حسبة تجيبني وحسبة توديني صرت حال الشمع بس انزف دموع خلص دمع الشموع وما طفت عين ولك يا عيني كاف انتي تهلين أريد انساه وانت اللي تذكريني يل رحت وبعد قصة حبيبين وبعد شب ساع كل البينك وبيني خريف أوراق حبك مثل فرقاك باهت كل صفارة وما يسليني طمع بي السهر صاحب للجفون وصرت حيران وأحزاني تغطيني الله يسامحك عالصار وياي أكابر عالبكي وإلا تبكيني تعبني عذابه وذب العود ياس يا ناس شيش البند ويا شقديتي على صدر القهر والبهيم والوسواس يا ناس يا ناس يسر عمر وحياتي وضيع بنيتي ربع بي الحب يصير عند الغار وصير في دمح بس والدي حريتي أبو الطيب أنا وأكثر دروب أخلاص أنا الغلطة ندر وهذه شخصيتي حبيب اللي ذبحني وعاب بي أنفاس حبيب اللي ذبحني وعاب بي أنفاس عيني يشوف نكتب وصيتي غشيم غشيم غشيم حنين وطيب على